الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الحق المبين واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى واستمسكوا من الاسلام بالعروة الوثقى، فان تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ الا ادرك المنى، فهي وصية الله للاولين والاخرين كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. عباد الله، اخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله جل وعلا بصالح أعمالكم. قال الأول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أصدق قبلهما أهلا ولا مالا، فلآبي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى ناما، فحملت لهما غروقهما فوجدتهما نائمين، فوضعت القدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتراغون، فلما استيقظا اعطيتهما غروقهما فشريا: اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصحراء. فانفرجت شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج منه. قال الاخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت احب الناس الي، فاردتها عن نفسها فامتنعت مني، فأصابتها سنة من السنين فجاءت إلي فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم استاجرت اجرا فاعطيت كل اجير منهم اجره غير رجل واحد ذهب وترك الذي له، فسمرت له اجره حتى كثرت منه الاموال، فجاءني فقال: يا عبد الله اسق الي اجري. فقلت: كل ما ترى من المال لك من الابل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا استهزئ بك. فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة